على الباطل وكشف إثمانه، نعم وكشف إثمانه، الرد على الباطل وكشف إثمانه. وهذا يظهر كما تقدم في الكتب السابقة. وفي هذه المرحلة أيضا وجدت بعض المؤلفات بعض أهل السنة والجماعة لكن شائمة علم الكلام موجودة فيه. ومن هذه المؤلفات من مؤلفات الحنابلة في أصول الفقه غير قوة الناظر من مؤلفاتهم مختصر التحرير هذا لابن النجار، نعم، وشرح مختصر التحرير أيضا لابن النجار نفسه، وتحرير المنقول، تحرير المنقول وتحرير علم الأصول المرجاوي، المرجاوي صاحب الإصرار له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. جاد النجار سفر في كتاب مختصر التحرير موجودة، ثم بعد ذلك شرحه يعني شرح مختصر التحرير واسمه الكوكب المنير، يعني الكوكب المنير موجود الآن. وكذلك أيضا من هذه المختصرات مختصر من اللحام، يعني كتب سورة الأحناف مختصر ابن اللحام، وأيضا شرح مختصر ابن اللحام، شرح مختصر ابن اللحام. وأيضا من كتب الحنابلة قواعد الفصول ومعاقب الفصول، قواعد الفصول ومعاقب الفصول لعبد المؤمن الحنبلي، يعني عبد المؤمن الحنبلي. المشهور عند الحنابلة هو روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله، وتقدم أن ابن قدامة رحمه الله اتقاه من كتاب المستصفى، وكذلك أيضا من المشهور عندهم الآن مختصر التحرير، يعني مختصر التحرير من المختصرات المشهورة عند الحنابلة، مختصر التحرير ابن النجار وشرحه الكوكب المنير، يعني الكوكب علي المشهور. أن كتاب الورقات هذا يعني يختبر في المرحلة الثانية من مراحل دون الفقه، لأنه في المرحلة الثانية من مراحل دون الفقه ظهرت كما تقدم كتب الباطلاني والجويني والغزالي، وهو مختصر كما سيأتي مختصر في السورية من المدونات، ومؤلفه أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، والجويني هذه نسبة أو نسبة إلى جويني بلدة بنيشابور، نعم بلدة بنيشابور، وقد ولد رحمه الله 319 الهجرة، ولد رحمه الله 319 الهجرة، وهو يعتبر من أئمة الشافعية ويلقبونه بإمام الحرمين، يعني يلقبونه بإمام الحرمين لأنه ذهب إلى مكة وجاور فيها 4 سنوات، فلقب بهذا اللقب. تعلم على والده أو أخذ عن والده رحمه الله، وكما هي عادة العلماء في زمن الإسلام يرحلون في الطلب، فرحل رحمه الله إلى مكة وقدر أنه جاور فيها 4 سنوات، ورحل أيضا إلى بغداد، وأيضا رحل أيضا إلى المدينة النبوية، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده نيشابور، وبنيت له المدرسة النظامية وشرع في التدريس فيها، وكان في أول أمره على مذهب المعتزلة والأشاعرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم بعد ذلك رجع رحمه الله إلى مذهب السنة والجماعة